شقيتي همي وعلي بكيتي ما نسيش حال فديتيني بروحك انا وخوتي نهار مشيتي ضام عمر بيتي لله من خليتي همي ولدك صغير اتمنى ليك الجنة تكوني راضية على اللي درنا رفع يدي انا يا للسما لدي يموي صافي مشات المحنة كل حاجة ليها معنى لما نقول اه يا يما ولا من قلبي انا يا نخوي رجعي شبع من شوفتك انا ولو ليلة يا احلامي دبلو معليها من بعد المويمة سلك لا وليت نتمنى الموت باش نمشي لا لو لو لو لو اتمنى ليك الجنة تكوني راضية على اللي درنا رفع يدي انا يا للسما لدي مشات المحنة كل حاجة ليها معنى ومنقول آه يا يما وانا من قلبي انا يا نخوي نقدر نوفي يا ما زيت الأحمال وانا غنكمل بعودي نوفي